هل التركيبات الصناعية للأسنان المصنوعة من الذهب حلال أم حرام أم ماذا؟ وطبعا إذا كانت هذه الأسنان من فضة فلا بأس بذلك، إلا إذا كانت هذه الفضة تؤدي إلى فساد في الفم أو يسرع الفساد إليها أو نحو ذلك، فلا بأس باستعمال الذهب لا على سبيل التزين وإنما على سبيل العلاج. يعني إذا كان على سبيل العلاج فلا بأس فيما أرى، والله أعلم.